السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله سبحانه موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخوان الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك؟ خير الحمد لله، خير لله الحمد والشكر. الحمد لله. والله إن احنا نحبك جداً يعني. أحبك الله الذي أحببتنا له، جزاك الله خيراً. وانا بسيطنا دلوقتي في مسجد ابتنى جديد، وهو مش مركب عداد كهرباء. هل الصلاة فيه تكون صحيحة ولا؟ الصلاة فيه صحيحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام مولانا. أكمل رد السلام امتثالا لأمر ربك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كان عندي سؤال لحضرتك، لو مثلا يعني أنا رحت صلاة المغرب ولحقت الإمام في آخر ركعة، تمام؟ مفروض إن أنا كده فاتتنا ركعتين. ثلاث ركعات. فيهم جهرا ولا سرا؟ عفوا، أنت أدركته في القيام ولا في الركوع؟ لا، أدركته الركعة كاملة يعني الركوع. إيه. فاتتك ركعتين. ستقوم. ركعتين. ستقوم تأتي بركعة وتتشهد، وتقوم وتأتي بركعة أخرى وتتشهد، تكون فيها عندك ثلاث تشهدات. جهرا أم سرا؟ الأمر واسع، أنت منفرد، الأمر واسع. طيب سؤال أخير معلش. تفضل. كنت صايم في رمضان وأشوف يعني الاحتلال في كده. طيب مفيش مشكلة. تمام. أكملت، كان في ظروف ما رحت أنا مشوار، كنت بجيب حاجة وكملت اليوم كله كده. وما صليتش؟ ما صليتش ولا ابتسام. الصيام صحيح وعليك عادة الصلوات، استغفار الله. تمام، شكرا مولانا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مش عارف اسأل يا شيخ؟ ممكن. لا يا شيخ، انا عندي تركيز في الفن. احط لبس شرط الكورة اثناء اللعب. الشرط قصير أو طويل؟ قصير. قصير. أنصحك تطوله للركبة، أفضل أن تطوله للركبة. السلام عليكم. الاختلاف الوارد في الفخذ، هل هو عورة أو ليس بعورة؟ هنالك اختلاف، والعلماء القائلون بأن الفخذ عورة استدلوا بحديث جرهد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. إلا أن هذا الحديث ليس من القوة بمكان كبير، هناك في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع بعض أصحابه وحصر عن فخذه ودل رجليه في البئر. وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا حاسرا عفوا دل رجليه في البئر، حتى يرجعها عفوا، أن النبي عليه الصلاة والسلام حصر فخذه لما دخل استأذن عثمان غطى الفخذين. وورد في حديث ركوب صفية خلف النبي أن النبي حصر فخذه أحيانا. الشاهد أن حديث أنس بن مالك في حصر النبي عن فخذيه أقوى سندا، وحديث جار هذا أحوط، فالأحوط أن تغطي الفخذين، والحكم أن الفخذ عورة مخففة ليست مغلظة. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا جزاك الله خيرا. الحمد لله. ليه سؤال؟ الله يكرمك. تفضل. أنا ساكن في بلاد الغرب، تمام؟ نعم. وطبعا ساكن في بلاد الغرب. وبعد ذلك. وبعد ذلك في بعض الناس هنا يعني غير يعني غير يعني، فأنا يعني فكر إن أنا أدعيهم يعني. ناس عن طريق الموقع، عن طريق موقع، هذا موقع يعني يدخل فيه تبقى غير معروف. هل يجوز لي يعني أنا أكون هذا الموقع وأتكلم عن الإسلام يعني وأتكلم عن الإسلام؟ ما المانع؟ علما بأن الموقع يحتوي على رجال ونساء. الفتنة أم إن أنا أحاول وأحاول إن أنا أبعد عن الموقع يعني عفوا. هو على أي حال الموقع قائم؟ الموقع قائم نعم. السؤال يعني هل أنت ستتضرر بالموقع أو ستبث خيرا فقط؟ لا إن شاء الله فقط، إن هذا هدعو للإسلام ولا توحيد وفهمهم يعني. الحمد لله ندرس علم الشرعي، فأنا أحاول أدعيهم حتى يعني من أجل يعني تكون حسنة جارية لي إن شاء الله بعد الممات يعني. لا بأس. هلا وعسى. توكل على الله. طب هل ينفع الجنسين ولا الرجال فقط؟ إذا وجدت فتنة فابتعد، لم توجد فتنة استمر. جزاك الله خير. الله يحفظك. أحبك الله يا حاج محمود زياد خطاب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي سؤال يا سيدنا، أنا مقيم في بلد غير بلدي. طيب. للدراسة، يعني أنا بدرس في كلية في مصر. فالشيخ كان بيخطب لنا بيقول المسافر يعني يكسر الصلاة طالما هو قاعد في البلد، يعني إيه؟ مش في بلدي. مش في بلدي. يعني تكسر الصلاة لمدة يعني ولا إيه؟ أنت ساكن ولا لا؟ ساكن في سكن. لا تقصر. ما قصرش. لا سكن سنوات وشهور طويلة، لا تقصر، أتمن على رأي جماهير العلماء. شكرا لك. الله يسلمك ويحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنت يا أم عائشة عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأنت الشيخ صالح لكل الماضي وفقك الله لكل خير، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى يعني عايزة أسأل سؤال، والدعاء متى يستجاب؟ يعني هل إن ربنا إذا رزقني الدعاء هل إنه لابد أن هو يستجاب؟ هل تستطيع تلزمي ربك بشيء؟ لا يعني هو يعلم ربنا إن هو رزقني الدعاء، يعني الدعاء دائما على الله سبحانه وتعالى قال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، لكن تجرين على الدعاء، وقد يتحقق الدعاء في الدنيا في الحين أو بعد حين، وقد يتحقق ولو بعد 10 سنوات، وقد تنالين أجره في الآخرة. على كل واصلي الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لأحدكم ما لم يدعو بإسم ولا بقطيعة رحم ما لم يستعجل. قلنا على لساني يا شيخ أن أدعو لنفسي يعني أكون مثلا الله مرضوني في الفردوس الأعلى أنا وزوجي وأولادي ووالدي وإخوتي والمسلمين، فساعات أنا دائما كده على طول، فساعات يعني بستكفل يعني وكل أكفل الجنة يعني بيجي في دماغي وأنا أثناء الدعاء. ايه اللي بيجي في دماغك؟ ان انا دايما اقول مثلا كمثال اللهم ارزقني الفردوس الاعلى واولادي وزوجي ولدي واخواتي والمسلمين، يعني كل ما اطلب حاجه اتذكر اللي بعدي اطلب له، فبعدين يجي في دماغي ان يعني اطلب لده كله فيحقق كل ده ويدخل الفردوس الاعلى يعني كل المسلمين. الله اكثر، الله سبحانه وتعالى عظيم وأعطاه أوسع مما تتصوري بكثير. في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فأسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني الله يهديك يا استاذ. الله مرحبا يا شيخ شلتوتي. صح صح بس غير الصورة التي أنت فيها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شيخ تطبع معايا ممكن أسأل سؤال؟ اتفضلي يا أختي. طيب أنا حصلت مشكلة بيني وبين زوجي من مدة كبيرة يعني. بس أنا لسه فاكرة الموقف في الأيام دي. هو إحنا كنا متفقين على الطلاق. فهو ينزل قال لي إحنا أنا خلاص كده ينزل على أساس إن أنا هطلقك. المهم بعديها بمدة احنا اتصالحنا وما فيش حاجة وخلاص كملنا تمام كده في دي بقى الطلاق. لا وكان الحمد لله الحمد لله ما فيش طلاق. قال زوج لزوجته سأنزل من السفر وأطلقك ونزل ولم يطلقها واصطلحها فالحمد لله ولا تحسب تطليقة. طيب الحمد لله شكرا لحضرتك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك كان عندنا في زلة في العشر أواخر من رمضان كان في مايك بايظ وكان حضرتك الشيخ بيطلب من أحد الفنيين إن هو يصلح المايك. هو قال له إن ده ما هوش أولى دلوقتي في الفترة دي. المايك بس كان صوته بيقطع يعني وهو جاب له مايك تاني وشايف ان صوته فيه مش كويس او هو صوته مجهد انه بيصلي بيه من طول الشهر فطلب منه ان هو يصلحه. قال له لا طبعا ده مش اولى ان انا يعني اصلي معاكم. قال له لا اولى ده خدمة عامة ان انت تروح تصلح المايك. قال له هاخد فيه ساعة. قال له ده هتاخد فيها ثواب اكتر من الصلاة. ليلة كم؟ نعم ليلة كم؟ ليلة 25 او حاجة زي كده. ممكن. هل عدد المصلين كبير أو صغير؟ لا يا فندم هي زاوية وفي نفس الوقت هو يعني قال له ان هو يعني كده كده صوتك طالع اصلا في المايك اللي هو كان يجابوله وقال له ان في قاعدة فقهية بتقول ان المنافع العامة يعني مقدمة على المنافع. عفوا اصل ان عدد المصلين صغير وزاوية صغيرة وهذه ليلة وترية. ليلة وترية ما ظنت أن تكون ليلة القدر. كلام لما يكون مسجد كبير جدا والناس يتخلفون أقول لك صح. لكن ليلة 27 ليلة 25 ليلة وترية وعدد المصلين قليل وصوت الإمام واصل لهم ما فيش مشكلة كده. وبس موضوع الإبرة بالليلة الوترية يعني لو كان الإبرة بأمرين الليلة الوترية واستفادتك أنت يا مصلح من السعي فيها والشيء الثاني قلة عدد المصلين مع وصول الصوت إليهم. بس أنت الشيخ أحمد ولا من؟ يا فندم أنا الحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا. قل يا فندم برضو إليك بكتل لي يا فندم. أنا فندم يا شيخ أحمد معلش أنا بس الواحد واحد على الكلمة دي أنا آسف. أنا أخوك في الله وأنت الحمد لله ربنا نفع بك المسلمين الله الصوتيات الله ينفع بك الله ينفع بك. ربنا بارك الله ينفع بك شخص. حفظ الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم ما شفنا من حضرتك بس تسمعني وبإذن الله والله لا مطيل يعني الله المستعان. تفضل لو سمحت يا شيخنا. هو أنا بس كنت اتصلت بزوجتي امبارح والنهارده ان هي تيجي يعني هي كانت في اسكندريه انا كنت معاها فكنت عايزها تيجي فاتصلت عليها النهارده ساعه اذان المغرب وقلت لها بعد ما تعبت يعني من قلت لها عليا الطلاق دي الثلاثه ابقي طالق لو ما جيت دلوقتي وما جيت النهارده وتيجي البيت. وبعد كده تواصلت مع ابوها وابوها جه وقال لك الوقت اتاخر ومش اتاخر ومش هينفع طب تركب عربيه طب مش عارف ايه. المهم انا اتصرفت في عربيه انا من محافظه ثانيه يعني من الغربيه واخويا راح يجيبها دلوقتي. فهل في اذى كده يعني ان انا اتجوزت ان هي تيجي الساعه المغرب او كده؟ الوساوس بتجيلي كتير. ما قولك ما يمينك؟ يعني انا قلت لها علي الطلاق دي الثلاثة اما جيتي اما طلحت ركبت وجيتي بالوقتي يتبقى طالق دي الثلاثة تبقى طالق هتبقى طالق هتتطلق يوم ابوها بعدها قلت له يا عم عشان بنتك ما تتطلقش وعشان نحافظ على البيت خلاها تركب هبعت لها اخويا اخوها في اسكندرية ياخدها ويروح طب مش هفزع يقول لي لا ومش لا ومهم من الاخر هو واثق فانا اقول فانا خليت اخويا طلع اخويا طلع من ساعتين كده كمان وصل على ان هو يجيب ان شاء الله مش حاجه واحتياطك في الكفاره تنين ومفيش اي شك يا شيخنا ولا ولا اي حاجه لا ان شاء الله مش خرجت سمعت الكلام الحمد لله سمعته تقريبا بعض الوقت نعم توكل على الله كف الكفاره تنين وترجع اليك زوجتك وانقطعت الشكوك طب يا شيخنا انا مكلف بسحر وكده بالله عليك يا شيخ كده انه لو تعرف اي حد ترشحه لي لان انا لفيت وتعبت اعرف بالله عليك اصبر علي سالتني عن واحد يا اخي كل يوم في مشاكل يا اخي اسمع الكلام طيب انت سالتني عن شخص يشفيك من السحر صح؟ ايه الله سبحانه قم صلي وارفع يديك لله يا رب اصرف عني وارض نفسك لا تبكي وتنهزم امام شيطان رجيم استعن بالله ولا تجر ولا والله يا شيخ انا تعجز والمصحف اخويا خد 600 جنيه عشان يجيبه يعني انا كده يا عم انا قلت لك ربك ما في احد ياخذ بينك وبين ربك شيء ارفع يديك في الظلمات يا رب انت الشافي وزوجتي ارض نفسك ولا اي حاجه لا لا زوجتك ليست مطلقة الله يرضى الله يسلمك طيب ارفع يديك إلى ربك سبحانه وتعالى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الله يحسن لك يا شيخنا من فضلك كنت عايز أسألك أفضل شيء لزيادة الإيمان في القلب ما هو يا رب إني إيمان يا رب زدني إيمانا ثم تتبع شعب الإيمان والعمل بها شعبة شعبة لا إله إلا الله أعلى الشعب أكثر منها إماطة الأذى عن الطريق أن الشعب منها أيضا الحياة شعبة من الإيمان الجهاد شعبة من الإيمان كلمات الحق إصلاح بين الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب تفضل الله يحفظكم عفوا الله عليكم معك سيد من كفر الشيخ يا مرحبا يا فضيلة الشيخ سيد اهلا وسهلا سيدنا الحكم فلوس فودافون كاش سيدنا العمل تسجيل الفلوس لا بأس بها انما الاجر اجر النقل واجر النقل جائز والله اعلم ربنا يحفظك سيدنا طب في اخر الشهر الموظف بيدعم العملاء لان الشركه ما بتنزلش فلوس في اخر الشهر بيديهم فلوس اجل وياخد عليها نسبه برضه زي العموله بتاعه فودافون كاش لا يجوز هذه الجزئيه لا تجوز نعم لكن لا ربا نعم الله يستجب دعاءكم للاخ السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم تفضلي حضرتك انا ليه اخ صغير صغير مش صغير تظهر لا يصغر إيه؟ اخ صغير اقول في صغير كما يقول التصغير لا يصغر اخ صغير فهو امه والد متوفى الله يرحمه فممكن يعني الصرقه اللي ممكن اطلعها بره ممكن ابيعها لاخيك الصغير طيب هو محتاج هو يعني مامته على قد والدته على قد المعاش بس يعني اخوك من الاب اخي من الاب اذا كان فقيرا فهو الاولى ماشي طب والسرقه اللي طلعها على راح والدتي ووالدي ممكن اديها له ممكن توصل لوالدي ووالدتي سرقه جاريه لا هي مش جاريه الان الجاريه التي تثبت ويدر الاجر منها كبير ما كشيء أجهزة في مستشفى كمسجد يدر يوميا أما صدقة مقطوعة ما نستطيع أن نقول إنها جارية على طول أنا هو لو هو أولى أداري أعطيه الحمد لله ما نديره بس يعني يعني اقصد ان احنا لما نطلع بقى كلامك قلت لك اعطيه يا قدر حاجتها الله يسلمك. ايه اعطيه قدر الحاجه يعني. شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد بن محمد وزيادة ومغفرته في السلام ضعيفة ضعيفة إسنادا. وقال ابن عمر كذلك انتهى السلام إلى وبركاته. السلام عليكم. نعم. هل حد مثلا كنت غير منتظم في الصلاة منتظم بس في أوقات فاتتني؟ نعم انتظمت في الصلاة وبعد ذلك أوقات فاتتني يعني عيد الأوقات دي؟ أهل الصلوات التي فاتتك على رأي جماهير العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى وقضاؤها على الوجه المتيسر لك وفقك الله. طيب الله يعافي عن السهر يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغفر الله لك شيخنا ولك ورد السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل الله يسلمك والسلام. انت شيخنا والله بس لعل الصوت ما وصلش. اتفضل أسفين اتفضل. يعني شيخنا لو في دكتور قال على أسئلة مهمة للطلاب اللي بياخدوا عنده والأسئلة دي تسربت هل لي أننا ذاكرها؟ لا بأس ذاكرها بس هو دكتور مغشاش. هو يعني والله مرحبت له في المجموعة دي بس هو يعني خلاص ما فيش مشكلة لا إذا ما هو تسربت أعطيه أقرأ كما أقرأ الناس. حديث يوم صومكم يوم نحركم يوم عيدكم الأكبر أو يوم صومكم يوم فطركم لا يصح. بارك الله فيك يا دكتورة مروة. حكما أخطأ في اتجاه القبلة إذا انتهى الوقت يا أخي إسلام لا تعاد. إذا كان الوقت ما زال باقيا يعيد الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم إزاي حضرتك يا مريم الشيخ؟ الحمد لله. مع حضرتك شيماء بكلم حضرتك من الإمارات. تفضلي. كنت عايزة أسأل حضرتك بالنسبة للصلوات لو في صلوات فاتتني. نعم. بصلي الصلاة يعني مثلا فاتتني صلاة الظهر وبصليها مثلا في العصر. هل أصلي صلاة الظهر بالسنة بتاعتها ولا أصلي الفرض بس؟ والله إن صليت الصلاة بنافلتها أفضل من أن تصلي الصلاة بدون نافلة. يعني أصليها بالنافلة؟ قلت لك إذا صليتها فقط جاز. إذا صليتها بالنافلة أجرك أعظم. وفقك الله يا ابنتنا أسماء وسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. في واحد يعني كان متعود دايما يقول لدكتور انت طالبه انت طالب فالناس مره هو بيقول لها اخطا لسانه وقال لها انت طالب هو ما كانش بيمدح هو طالب محسوبه تطبيقه. انت طالب محسوبه تطبيقه. مرحبا شيخ علاء بدير. وقد قال الله تعالى ولا تتخذوا ايات الله هزوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت إمام. تفضل الله يحفظك. نسألك الدعاء للجميع مولانا. الله يوفقنا وإياكم ويصلحنا وإياكم. سؤال مولانا. سل. صح الحديث أبو هريرة لا تقول زرعت ولكن قل حرست. والله أحتاج إراجع سند هذا الحديث من ناحية العلل. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. درست بفضل الله كتاب مختصر في التفسير. طيب ورأيت اخواتي في المقرأة ختمات حفظ كتاب الله جدنا. فلا يفهمون جل معاني القرآن. طيب أردت أن أشرح في المقالة بعد أن أستغفر مختصر. هل يجوز لي أن أستعين ببعض كتب التفسير الأخرى لتوضيح بعض الآيات التي تكون في المختصر مختصرا للغاية؟ أبتدأ بالمختصر الذي يجوز، لكن احرص على تفاسير أهل السنة والجماعة. يا شيخ يعني أنا بقرأ في أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر والشيخ والتفسير ابن كثير المحقق الشيخ أحمد فؤاد شاكر. أحمد شاكر لا بأس. طيب سيدني كثير طيب. طب بماذا تنصحني يا شيخ حتى أكون متقنة في هذا العلم؟ متقنة يعني؟ بس أنا أحب التفسير جدا وأجتهد على قدر استطاعتي. إحنا في الصعيد يا شيخ يعني الحمد لله رب العالمين والله حلنا يعني. كي تكوني راسخة في العلم في التفسير ده يستلزم أمورا قد تكون فوق طاقتك الآن. من هذه الأمور على سبيل المثال مراجعة صحة الأسانيد والأسانيد الأحاديث والآثار. مثلا قال ابن عباس في تفسير الآية كذا كذا. إن كنت تريدين أن تكون راسخة لازم تعرف السند إلى ابن عباس صحة ولا مصح. إن كنت تريدين فكرة عامة فالتفسير التي ذكرتها طيبة، صحيح تفسير ابن كثير، تفسير الشيخ الجزائري رحمة الله تعالى عليه. مش في البداية تزدني إتقانا بس القرطبي، لكن تحذري من الأسانيد الضعيفة وتحذري من الجزئيات الأشعرية. تمام، شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا شيخ محتار بين أمرين. دلوقتي أنا ربنا رزقني بنتين بس بعد عناء من الطاب وكده، بس بعد كده ربنا أكرمني وأم بدون أي علاج وبدون أي أدوية. وأنا محتار بين الأمر إن أنا دكاترة قالوا لي إن أنا محتاج أعمل أطفال أنابيب لو حابة أجيب بنتين. أنا كم ذرية الآن يا بنتي؟ إيه؟ كم من الذرية عندك؟ بنتين. بنتين فقط؟ أيوة بنتين، وبقالي 8 سنين مع بدون ذرية. طيب. أكمل وأعمل قسم أنابيب ولا أتوكل أسيبها على الله وأمشي كده وخلاص وأنا أكبر عمري وكده والفرصة بتجيلي؟ أما إذا كنت تستعملي طفل أنابيب فإن ممكن تعملي ولا تعملي أختي على صحتك فقط، وإلا لو استطعت أن تنجبي بدون ضرر عليك توكل على الله لإنجاب فيه خير وبركة. لا تسمعي لهؤلاء الذين يقولون قليل الناس. لا أنا زوجي حتى محتاج أن هو ذرية، حتى لو ربنا ما أردش مني محتاج من أخرى. مش عايز أوصل لمرحلة أن هو يحتاج من أخرى. الله خلاص توكل على الله. شكرا. الله يبارك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المصطفى. نعم. كل سنة طيب. وانت طيب وبخير. الله يسلمك. الله يبارك فيك. أسألك الدعاء بالله عليك. الله يكتب لك القبول في السماء الأرض ولنا وللسماء. والسمعين والسمعات والأولادي وزوجتي ووالدي بإذن الله. نعم. أنا بس طلب من حضرتك طلب أشكو صار. التأكيد بس على المسلمين عامة وأولياء الأمور إن هم يركزوا في استبدال العقيدة بالنسبة لأطفالهم، لأن طبعا الجيل اللي طالع دلوقتي يعني اللي احنا شفناه بعد اللي انتشر في الصحافة اليومين اللي فاتوا دول يعني خلى الواحد يحزن. لا تحزن، الزبد يذهب جفاء. ربنا سبحانه وتعالى يثبتنا على التوحيد يا رب. الله يقول في كتابه الكريم فأما الزبد الرغاوة على وش المية هذه فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أذكر الناس بتوحيد الله هو دعوة الرسل كلهم. نعم. أما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا الله. والرسول صلوات الله وسلامه عليه لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. الله يسلمك. رجل متزوج وعد امرأة متزوجة ان طلقت بانه سيتزوجها فطلقت هل يأثم اذا لم يتزوجها؟ هي آثمة وهو آثم، هو رجل مفسد خبب امرأة على زوجها، والرسول قال من ليس منا من خبب امرأة على زوجها. تقول زوجته الاولى بما تنصحني كزوجة كزوجة اولى، ارفض ام وافق؟ زوجك مرتكب لكبيرة، لا تساعدي على إمضاء هذه الكبيرة، وهي كبيرة تخبيب المرأة على زوجها وإفسادها وتدمير بيت من البيوت. إذا كان بالإمكان أن ترفعيها عن هذا الغي وترجع المرأة لزوجها فهو حسن منك. الله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل كيف الحال؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. كنت عندي استفسار حضرتك. دلوقتي للأسف أغلب أئمة المساجد بيبقى عندهم يعني القراءة الفاتحة تمام كلها إلا في يعني في خطأ يعني للأسف. يعني أنت موسوس تقول لم تهمسي في السين ولم تصفري في الصاد، لم تغري الصاد لا صفير. الله يسلمك، ما توسوس وتفسد على الناس صلاتهم. أغلب الأئمة الحمد لله صلاتهم طيبة من فضل الله. يعني الإخلال في شدة الصلاة لا تبطل الصلاة. الله يحفظك، ارحم نفسك وارحم المسلمين. نعم يا بتبوتة، مش عارف. نعم إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا الحبيب. الحمد لله. حضرتك سؤالين إن شاء الله على طول يعني. تفضل. انا طالع باذن الله خدمه حجاج جزار، وانا الحمد لله جزار يعني، فان شاء الله ربنا يكتب لي الحج يعني. اذا حججت يكتب لك الحج. انا طبعا ظروفي على قد، ولكن الله عز وجل يعني اقول لك حج قف بعرفات وهاتي لطواف الافاضه والسعي. نعم. وما وراء ذلك يمكننا ان نجيبك مع النيه مع الهلال. سلام. النيه والهلال. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن أحبك في الله يا شيخ الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يكرمك يا رب. عندي سؤالين بالله عليك. سل. نظام التورق في الشريعة الإسلامية هل يجوز؟ اسأل سؤالك بدون اصطلاحات غامضة. ما الصورة التي تريد أن تسأل عنها؟ التورق، أنا بعمل في مؤسسة بتعمل في بطائق الشحن الآجل، بنجيب البضاعة بنديها للعميل والعميل بيروح يبيعها تاني للطرف الثالث. يعني عفوا، أنت تبيع كروت شحن؟ أيوة. بيعك أنت حلال، أنت تشتري وتبيع كروت شحن حلال. لكن أيوة أنا بشتري. اصبر، هذا الرجل يشتري كروت شحن ويبيعها، يشتري كروت شحن ويبيعها، فيبيعها لمن؟ في واحد يجي يشتري منه 1000 كرت شحن، نجي أصبح 100,000، يشتريها منه إلى أجل بزيادة، ويبيعها نقدا لقوم آخرين. لكن كونك تبيعها له بأجل لا بأس أن تبيع كروت شحن أنت بأجل، وهو إثمه على نفسه، سواء ما نستطيع أن نستمه أيضا إلا إذا كان يقصد الإضرار بالمسلمين والمسلمات. طيب السؤال الثاني يا شيخ، هل لو طلاق حصل تحت تأثير السحر لقاء قول الله عز وجل. الطلاق واقع، وإذن أدعى كل شخص أنه كان مسحورا تلفظ بالطلاق، يعني تطالب طلاقه واقع حتى لو بالمحكمة طلاق كمتية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بك يا شيخ مصطفى. الحمد لله. يمكن حضرتك طيب وأنت كذلك. بنقول لحضرتك يا شيخ مصطفى، ودلوقتي لو أنا قاعدة في بيت عيلة، يعني مع أهل جوزي مع حماتي ومع سلايف الرجالة كده، يعني بيت عيلة ماشي، وأنا مش مرتاحة معهم وكده، وجوزي بيفرض علي الأمر دي. عفوا أنت في شقتك أو في شقة فيه؟ أنا شقيتي دي بتاعت النوم بس. أو تنزلي تطبخي وتخبزي مع سلايفك وأخو زوجك يراكي وكده؟ ايوه يا شيخ. بس في ساعات يعني مثلا لو اي مثلا مفهوم تغير او اي حاجه ماشي في الفيديو ده بيزعق فيه، وحماد ممكن تزيد علي. لا لا انا بحب لك هذه المعيشه المختلطه. لك ان تطلبي ان تنفصلي في مكان خاص بك، وليس لك ان تعيشي في مكان حتى لو زوجك رضي في مكان فيه سلايفك واخوات الزوج أحمائك ويرونك وترونهم، هذا اختلاط لا يجوز. السلام عليكم وحياك الله يا رضوان. هل يصح تخبيب المرأة؟ لا، اللفظ ليس مني، من خبب امرأتنا. تقول ابني 9 سنوات ويريد أن يقوم لإقامة الصلاة ولكن مسؤول عن مسجد أنهره. أرجو رد خلاص من المسؤول عن المسجد، يقدم واحد كبير لا بأس، أنت حريص عليه يعني خلاص المشكلة انتهت محلولة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا في الرياض وعندي والدتي وأختي زيارة، هل يجوز إن أنا نطلع إحنا بس كده من الرياض لمكة نعمل عمرة بدون محرم؟ للضرورة مع رفق الأمينة جوازه بعض العلماء. شكرا. يا إلياس، ليس هناك عبث، لا تقول تعثر لسهية تدعي ذلك، هو دائما عابس، يقول انت طالب انت طالب انت عابس، فجي انقل انت طالق، الطلاق محسوب. وطلاق الهازل واقع عند الجماهير لقول الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. انتبه يا إلياس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله مولانا. وإياك. بارك الله فيك. في حالة كنت سألت حضرتك من كم يوم على الحج بدون تصريح. إذا أتيت بأركانه لا نستطيع أن نبطله. السؤال أو جزاكم الله خير. السؤال في حالة إن أنا عبدية دخلت بدون إحرام. هل عند لبس الإحرام من السكن أم من مسجد التنعيم سيدة عائشة رضي الله عنها؟ من السكن، لكن عليك ستهل من الميقات أو بدون إهلال؟ يعني حضرتك عرفني، مش عارف بصراحة. يعني إذا كنت عند الميقات ستقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك حجة في عمره على ما تريد، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أيا كان خلاص كويس تمام. عملت كده بس من غير لبس الإحرام. أيوة، وأنت لابس ملابسك ستكون ارتكبت محظورا ولبس الملابس. ورب يقول في كتابه الكريم فدية صيام أو صدقة أو نسك، إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام، أنت بالخيار. الصيام أو الصدقة بعد ما بعد الرجوع ولا لازم يكون في مكة؟ الإطعام في مكة. الإطعام في مكة. والذبح في مكة. والصيام؟ والصيام الأمر فيه ساعة شوية. يعني ممكن الواحد يصوم بعد 3 أيام. لكن أنصحك بشيء آخر. شيء آخر هو أن تشترط أيضا، أن تشترط أيضا ايوه انا حابب اسمي حاج. ايوه انت فاهم القصه الحمد لله. جزاكم الله خير. طب في حاله ان انا رجعت كده ان شاء الله الصيام او الصلاه الصيام ثلاثه ايام في الحج ينفع او هنا ينفع ان شاء الله؟ هل علي هدي؟ كل ايه عليك هدي؟ علي هدي جبران لل ما نقول لك فديه من صيام او صدقه او نسك. إذا فعلت واحدة أنت على الخيار، لكن هل بعد كده أنت ماذا بماذا أهللت؟ أهللت متمتع أو مفرد أو قارن؟ ديني هادي تاني حضرتك. السؤال المهم إن أنا ألبس ملابس الإحرام بقى منين؟ من السكن ولا مسجد التنعيم؟ لا من بيتك. نعم؟ من حيث تريد أن تهل. يعني يكون الأمر التاسع إن شاء الله. لأنك أنت ملابس الإحرام من السكن طبيعي يعني. لأنك أنت الآن تعتبر خلاص دخلت في النسك حج، لكن غاية الأمر أنك لست بلابس ملابس الحرم، لكن ربط واجب في الأول. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت عايزة أتواصل مع الشيخ. معك تفضلي. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام. يا شيخ حضرتك امبارح قلت لي ينفع تردي الذهب مال. حضرتك امبارح قلت لي ينفع تردي الذهب مال. هل ينفع ارد على السعر القديم؟ لا لا لا لا لا لا اصبري. رضا صاحب الذهب. يا اختي رضا صاحب الذهب. يعني صاحب الذهب راضي انك قالت لي انا مش هستقوى القلب عليكي، لان هي عارفه ظروفي ان انا يعني انا مسلسة ردي الحاجة كانت مهمة وانا عملها جمعية رد بيها، فقالتلي مش هستقوى القلب عليكي واللي انت عايزة تردهولي ردهولي. خلاص راضيات حتى لو سامحتك فيها خلاص. أنا طب لو انا اردت ان انا مثلا اكرمها وازود لها في الفلوس مبلغ جوز ازود لها مبلغ يعني يجوز؟ انت عفوا انت يعني عفوا انت زادي لها مبلغ على الذهب على ثمن الذهب ولا مبلغ فوق الفلوس؟ يعني اديها سعر الذهب وزود لها مبلغ، يعني مثلا لو المبلغ 25,000. يا مسلمة اصبري علينا بس لا تدلسي على نفسك وعلينا. انت تدي لها سعر الذهب يوم كان رخيص في الاول ولا يوم سداد؟ يوم السداد. مش سعر الذهب يوم السداد. مشكورة انت عملتي معروف. ليه؟ امرأة طافت وسعت بالنقاب لكثرة الرجال وأحبت أن تستر جامنها. لا أن تستر يا أخت أمينة هكذا لا أن تستر هكذا، سلة خفيفة على الوجه دون فتحات عند العينين ولا شيء على كلين. لبست النقاب تطعم ستة مساكين مع الخلاف القائم في صحة حديث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فلازم البيان أن هذا الحديث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين اختلف في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وقفه على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقد روي مرة عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرى عن ابن عمر من قوله، ويبدو والله أعلم أن لفظة أن هذا الحديث الأظهر فيه الوقف، وقد بين البخاري رحمه الله تعالى وجوه الاختلاف في هذا الحديث. لنفتيها بالاحتياط تطعم ستة مساكين وإلا فثمة وجه آخر هذا، ولا وإذا أزلت سدلا خفيفا على وجهها فلا شيء عليها حينئذ لحديث أسماء رضي الله تعالى عنها قالت كنا إذا حاذينا الركبان أزدلت إحدانا جلبابها على وجهها وإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا، ربنا يبارك فيك. تفضل. الله يحفظك. كنت بس في حاجة عايز أفهمها في الزكاة لو سمحت. تفضل. نصاب الزكاة 97 جرام من الذهب عيار 21. ماشي. هنفترض مثلا ان هم 90,000 جنيه، وانا مثلا معايا دلوقتي 90 او 91,000، فبنتظر حول هجري كامل عشان اخرج الزكاه، تمام؟ في حاله في وقت ما انا مستني الحول يعدي بعد شهرين ثلاثه ارتفع سعر الذهب، فاصبح ال 97 جرام يعملوا مثلا 100,000 مش 90 زي ما كانوا صار. انا بقى كده تسقط عني الزكاة ولا انا بكمل في الحوي وماليش دعوه الذهب ارتفع او نزل؟ يا حبيبي الكلام كله ينبني على وقت حلول الزكاة عليك. كم معك؟ اذا كان الذي معك يعادل النصاب اخرجته على الجميع اقل من النصاب في وقت حلول الزكاة لا شيء عليك. خلاص؟ في وقت حلول يعني تزكي في واحد رمضان. تمام. شوف جرام الذهب بكم في واحد رمضان والفلوس اللي معك كم. مش مش مش مش يعني بعد المستقبل يعني في واحد رمضان اللي جاي مش واحد. لو واحد رمضان اللي فات انا كان معايا 97 جرام من الذهب، لا اشوف واحد رمضان اللي جاي انا معايا كم. يا اخي الله يغفر لك لا تلبس على نفسك. لا متى وجبت عليك الزكاة؟ واحد رمضان. نيجي في واحد رمضان كم معك من فلوس وكم سعر الذهب في نفس الوقت؟ نفس الوقت. ربنا يرفع قدرك. سلام عليك. مرحبا يا أبا البخاري مسلم الشيخ فرج وفقه الله تعالى وزاده الله من فضله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. حكم حديث إن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، ما حكم شيخ؟ حديث ثابت صحيح في إحدى الأنس، إذا كان جنح الليلة وأمسيت فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله وأطفئوا مصابيحكم واذكروا اسم الله خمروا أنيتكم ولو بعود يعرضه أحدكم على الإناء فإنه ينزل في إحدى ليالي السنة بلاء لا يدع إناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء لا قربة مربوطة إلا نزل فيه من ذلك البلاء. استدعى صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم وفيك الله يحفظكم. بعد إذن حضرتك لو أنا عندي ضيوف ودخل وقت فرض قلت للضيوف خلاص هنصلي هنا الفرض يا جماعة هل علي إيه؟ إذا دعت إلى ذلك حاجة جاز. افترض أنك خايف من المباحث مثلا فصليت في البيت لهذه العلة مع الأضياف ماشي يعني ربنا يغفر لنا ولك. الله وأنصحك أنت وهم تنزلون المسجد وربي خير حافظا وأرحم الراحمين، لكن هم لا تجب عليهم عفوا هم لا تجب عليهم لكن أعطي المسألة حقا من الشرح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد إذا نزل بي مسافرون أتاني قوم يزورونني من سفر أتاني قوم من بلاد بعيدة يزورونني فدخلوا وأثناء الجلوس معهم أذن المؤذن للصلاة لهم هم أن يصلوا في البيت لأن الجماعة لا تجب على المسافر. أنا صاحب البيت هل صاحب الأعذار من يصاحب أصحاب الأعذار يأخذ حكمهم؟ قال بذلك بعض العلماء واستدلوا بأن الصحابة لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وذهب بعضهم لزيارته حان وقت الصلاة صلى بهم في البيت، فهذا الذي جعلني أقول للأخ صلي بهم في البيت. والله تعالى أعلم. ونفع الله بك يا فضيلة الشيخ إيهاب ابن عقل أبي عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أبا حبيب. تفضل. عايز أسأل حضرتك موضوع. تفضل. حكم كتابة الروايات الخيالية اللي هي تحتوي على قدرات خارقة والكلام ده اللي هي بنشوفوها في التلفزيونات حاليا الروايات الخيالية أليس هي تشبه بالكذب؟ لا ما أعرفها لكن يعني طبعا طبعا ليس هذا شأن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا شأن الصحابة. يقولون حقا. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى, ايه الحكم مثلا لو واحد ندي وحده طلع فلوس لحد ميت, والميتة دي تبقى ودت ماشي, طلعت على اقل من نص المبلغ لله وبقيت المبلغ ادخلته لنفسه. تاني كده لو سمحتي. تقول ايه حضرتك؟ عيد السؤال. واحد وكلك تخرجي مالا لامك الميتة, أخذت نصف المال لنفسك والباقي أعطيتيه لأمك. أكثر من نصف أخذت لنفسي والباقي طلعته لبنية. لا يجوز لك ذلك. لا يجوز؟ طبعا. ووكلك خذي أن توكيل عني في إخراج هذا المال صدقة. ولو هي تستحق برضه ما ينفعش؟ لو تستحق برضه ممكن يعني وجه. خلاص. الله يسلمك. مرحبا يا أخي أحمد نشان, وفقك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. تفضل يا الحبيب. السؤال لفضلتك انه في تطبيق اسمه تطبيق خزنة للموظفين. تطبيق خزنة؟ ده بيدي الموظف يعني زي مبلغ كده وبيخصم من مرتبه اخر الشهر وبيخصم فائدة 3% بيسميها مصاريف إدارية. إذا كانت مصاريف إدارية حقيقة تجوز, لكن إذا كانت فائدة ربوية ولو قلت فهي حرام. هو هي 3% وبيسميها مصاريف إدارية. أنا يعني ما كان الآن على المسمى, يعني إذا كان فعلا مصاريف إدارية لا بأس, إذا كانت فائدة ربوية ولو 1% لا تجوز. حديث كل سنة خمر الأنياء, التخمير التغطية, التخمير التغطية غطي الإناء. مرحبا يا أحمد عشان صلاة ربي وسلامه على النبي محمد يا محمد بن ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. أحييك يا رب. أنا حضرت والدتي متوفية من 11 سنة. الله يرحمها والدينا رحمة المساء والمؤمنين والمؤمنات يا رب. اللهم أمين يا رب. فأنا من قريب جبت كده مكنسة في مسجد بتاعهم ببنية الصدقة الجاية عليها, وعاوز وبحاول إن أنا أطلع عليها صدقات أو إن أنا أدعي لها. بس ساعات عشان هي كانت شديدة جدا في حياتها مع أخواتها وكده, فساعات ممكن حد يتكلم عليها ان هي مثلا متلاقش كويسة, فانا بتضايق جدا وبقطعه. يعني امك كانت شديدة؟ كانت شديدة جدا جدا, يعني كانت شديدة ومربية اجيال. يعني معلمة؟ لا مش معلمة, كانت مربية اخواتها, هي اكبرهم, كانت مربية اخواتهم رجالة وبنات وربيتنا احنا كمان, احنا اربعة. يعني اتكلموا عليها وقولوا الله يرحمها كانت شديدة, ولا بقولها كانت شديدة, كانت لو كانت موجودة وحصل كذا كنا بنطلع نعمل كذا. فانا الحاجات دي ساعات بتضايقني. اصبر ما فيش مشكله. طيب هي كان نفسها, هي عملت عمره ميزان حسناتها ان شاء الله زكاه شديده بحق, اما زكاه شديده بباطل فهو كفاره عنها طبعا. لا هي ان شاء الله احسبها كانت شديده بحق يا شيخ. هي كانت عامله عمره في رمضان وهي كان نفسها تحج وده ما حصلش. هل لو انا جات لي الفرصه ان انا احج عنها, هل الحجه توصل لها وده من البر ليها؟ هي لم تحج. حج عنها ان شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, رأيت لو كان على ابيك دين كنت تقضي؟ قال نعم. قال بين الله حقا يقضي. طب معلش انا لما بفتكرك كتير بقعد ابكي كتير غلطا عني, فهل دي كده فيها اسم عليا حاجة؟ ليس عليك اسم, ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب, ولكن يعذب بهذا او يرحم اشار الى لسان. خلاص يعني الله يرحمها, ده لها افضل. ربنا يعزك. شكرا عبد الرحمن. في شيء حاجب أسئلة الإخوة عني كده ما أعرفش هو. الله يبارك فيك يا أحمد دهشان, الله يخلينا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم نعم. لو سمحت يا شيخ، لو أنا سلفت حد من مدة مبلغ من المال وجي دلوقتي هو عايز يردهولي، بس أنا دلوقتي متأكدة أن مصدر المال ده مش حلال، أنا عليه ذنب لما أغلى؟ سرقه يعني؟ لا يعني هو جايبه دلوقتي من مصدر مش حلال يعني، مش يعني عفوا سرق مالا كي يسدد لك الديون، مسروق بس من تجارة مش حلال. الجيش دخل في شغل إلا إذا عرفت أنه مال مسروق، حينئذ نقول لك ردي لا تقبليه. يعني أنا مش عليه ذنب لو أخذ. السلام عليكم. زهراء، أبحث لك في كتب لأم تميم في الأطفال طيبة، الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل تفضلي. لو سمحت يا شيخ، وأنا كنت عايز أشتغل في مكتب تحفيظ مثلا، منها مراجعة قرآن دي، ومنها إن هي إيه مساعدة بسيطة يعني تبقى في البيت يعني تجيب كده، وهو رافض، فينفع إن أنا هو مكفي البيت أو غير مكفي؟ لا مكفي زي خلاص ما تشتغليش، مدام زوجك مكفي البيت وقال لك ما تشتغلي لا تشتغلي. ليه ذا قناعتين يا رب. حكم الصلاة في بيت من الربا، إدريس الصلاة صحيحة والإسم على من أكل الربا واقترض يا إدريس، الله يرحمه رحمة واسعة الطفل الميت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زاهر 0 5 3 3 3 8 3. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي فضلتك علي. الحمد لله لك الحمد يا رب. الحمد لله ربنا يديك الصحة ومتعنا بك يا رب ويزدك علم يا رب. يا رب وإياك يا رب. اللهم أمين يا رب. دلوقتي عندي ان شاء الله سؤالين، بس السؤال الاولاني الطفل عندي لسه مولود بقاله 15 يوم او بقاله شهرين، والدكاتره لقوا وزنه قليل فقالوا له هيديله لبن من لبن الصحه اللي هو الصحه اللي هو غير الصحه يعني. فاللبن ده الاطباء اجمعوا ان هو بيعمل مشاكل في المعده وكده، فانا ليا مثلا ان انا اخد 5 أو 6 علب، هل لو خدتهم وبعتهم مثلا وجبت بيهم لبن من الغالي هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ لا يعني عفوا، انت ستأخذ هذه العلب بحقها او بتزوير؟ لا لا لا بحقها، بس يعني هي مكانا بس الاطباء قالوا ان هو بيعمل مشاكل في الغالي. صبرا صبرا صبرا يعني افترض انك من حقك ان تأخذ 6 علب كل شهر علبة كل اسبوع علبة، المهم دخلت عليك بحق ليس بالباطل. اصبر يا اخي. تمام. دخلت عليك الادوية او اللبن بحق. ايوه. بعد ان دخلت عندك واصبحت ملكا لك اردت ان تتصرف فيها بما هو افضل لحالتك، لا بأس. بالضبط كده. لا بأس. شكرا. بس انصح ايضا الناس الاخرين يعني. ناس حاضرين بورك لهم في بيعهما وإن كذبا وكتما وحقت بركة بيعهما. يا أسر أبو رفع وفقك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ عايزة أسأل على سؤال. سلي. بالنسبة أنا سؤالي بالنسبة للدعاء. دلوقتي أنا عندي مشكلة بقالها 2 سنين تقريبا، وبلح على الله في الدعاء وبتحرى أوقات الاستجابة. مشكلة بيني وبين زوجي، هو تهاجرني وتركني أنا وابنه، منه ابنه عنده 23 يوم، وعملت كل حاجة حتى طلعت رمضان شهر رمضان اعتمرت وقعدت 10 الأواخر اعتكفت. المهم عفوا عفوا، هو يعني متزوج مرة أخرى ولا إيه؟ لا هو طلقنا فجأة بسبب والدته جات، وأنا عايشة برا مصر والدته جات، ولما أنا خلفت ولد زي ما تقولي تعصبت شوية وجات خدتهم من البيت وسابوني. وفي الأمر أنا كل ما بدعي أنا بس أنا الحمد لله أنا يقيني بالله كبير، بس أنا كل ما بدعي بقى الأمور بتزداد سوء لدرجة إن هو عفوا عفوا ما قد عفوا وقد يكون في ذلك خير وأنت لا تشعري. ما هو المعيد اسمه من حضرتك يعني العسى أن تكرهوا شيئا عفوا يعني أنا أرسلت عايشة بروكينا يردوني ربا يعني الله يديكي بس ممكن عشر الأواخر يا أختي اصبري. الله سبحانه وتعالى وعد وعد حق ووعد وعد صدق فقال ادعوني استجب لكم. لكن ما صورة الاستجابة ولماذا لا يستجاب؟ قد ندعو بشيء والله يختار لنا أفضل من هذا الشيء. قد ندعو ونستمر في الدعاء حتى نؤجر أجرا أكبر وبعد ذلك يرفع الله درجتنا. ففي عدة أسباب لعدم استجابة الدعاء. فقد يختار الله لك الخير، قد يدخر الله لك الأجر، لأن كلما دعوت تأخذين أجر. يعقوب عليه السلام ابنه غاب عنه كم عشرات السنين، يوسف صلى الله عليه وسلم، وطول المدة يدعو وطول المدة يدعو، وفي النهاية استجيبت له دعوته أحسن إجابة. أيوب يا الله استمري بالدعاء ان ربنا يختارك الخير. استغفر الله. طلقك من 3 شهور وهي دي في مصر بعد توفيق. العدة خلصت؟ العدة خلصت غيره وكثير يتزوجوك الله يبدلك خيرا منه. يا اختي صلى على رسول الله. الله كريم اكرم منه واكرم مني واكرم من خلق كلهم. افتح الباب للزواج يتقدم لك مئات الخطاب ان شاء الله. بس لا تعبود الزوج، خلاص انتهى امره. معينة اعطينها لاستجابة الدعاء. اعوذ بالله من الجهل. لا اعوذ بالله من الجهل. انت تظنين ان الخير في هذا الشخص بعينه؟ الله قد يعلم ان الشخص في خيرك. انا كان ليا تجربة قبل كده ومعي. استغفر الله واتوب اليه. يا اختي ارفقي بنفسك، ارفق بنفسك يا أختي. يعني ليس الزوج إله يعبد، ليس الزوج بإله يعبد من دون الله. الزوج رجل عبد مثلك. يعني أنا دعاء إن شاء الله مستجاب، بس ربنا هيجيب الاستجابة بالخير ليا فيما بعد. ادعي ربنا بالخير إن كنت تفهمي. ادعي ربنا أن يختار لك الخير. ادعى ربنا. الله يعلم وانتم لا تعلمون يا اختي. يا اختي الله يعلم وانت لا تعلمي يا اختي. ما تعبديش رجل يا اختي. لا كده بتعبد الرجل انتهى خلاص ليس بزوجك. السلام عليكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بهذا القدر اجتزي حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.